ثم تبدأ مرحلة التخيل. أنت في حديقة واسعة وهادئة، الشمس قد أشرقت منذ حين وأخذت تغمر الفضاء بضيائها، ولا أحد سواك هناك. تصغي إلى العصافير تزقزق مستبشرة بيوم جديد. تملأ عينيك من الأزهار الملونة والخضرة الزاهية، وتسير متمهلا في طريق ظليلة باتجاه فرجة متوارية داخل الغابة. وراء الأغصان المتشابكة يظهر معبد. تقترب بخطوات هادئة، تدفع الباب وتدخل لتجد المكان باردا ومظلما. على الجدار تمثل صورة لقديس ما، تتوقف عند ذلك الحد. في فترة اعتناقك الإسلام آمنت بأنه لا يجوز تجسيد الأنبياء ورسم أشكالهم، وأن التماثيل محرمة والأصنام كفر. ثم حين تركك الإيمان لم يحل محل المقدس في وجدانك أي كيان آخر، لا عالم ولا فنان ولا مصلح اجتماعي. كان من المفترض في تلك المرحلة من التأمل أن تصل إلى الطمأنينة وإحساس بالسلام الداخلي. تنقطع معه الأصوات الخارجية وتنفذ إلى داخلك وأنت تصلي في سكون داخل المعبد، لكنك تستهلك وقتك متفكرا في هوية القديس الذي يستحق أن تعلق صورته على جدران معبدك. ثم ما يكون ذلك المعبد؟ وأي شعائر تقام فيه؟ خرجت من حصة التأمل مثقلا بالإحباط. إلى جوار غرفة التأمل كانت هناك غرفة صلاة. كان لديكم بعض الوقت الحر قبل حصة الأسانة التالية، والمعلم ينصحكم بتمضيته في الصلاة. كل لحظة من فترة التدريب يجب استغلالها بذكاء، والصلاة واحدة من الصفات الأخلاقية العشر. دخلت الغرفة في اليوم الأول بدافع الفضول. كانت تحوي تماثيل وصورا لعدد هائل من الآلهة الهندوسية والبوذية والجانية المختلفة، بالإضافة إلى مجسم للمسيح المصلوب. ألقيت نظرة عابرة على زملاء التدريب وهم ينهمكون كل في صلاته، ثم خرجت. آنذاك تعرفت إلى بيتر. كان شابا بريطانيا في بداية الثلاثينيات، وكان متخلفا هو الآخر عن الصلاة. تبادلتما ابتسامة متواطئة، ثم تقدم ليصافحك ويعرف بنفسه. هل وصلت اليوم؟ نعم، لم يكن تدريب اليوغا ضمن برنامجي الأصلي، لذلك أشعر بأنني لم أتجهز للتجربة بشكل جيد. ضحك بيتر وقال: لا يهم كم تتجهز قبل الوصول، ستكون دوما غير جاهز. انظر إلي مثلا، أنا أمارس اليوغا منذ 3 سنوات في ناد لندني، وقد حجزت في برنامج 200 ساعة لأنني أريد أن أصبح مدرب يوغا. أنا هنا منذ 2 أسبوع وما زلت لا أصدق أنني هنا وأنني أفعل هذا. سألت في شك: هل ندمت؟ ليس هذا، لقد كان 1 أسبوع صعبا جدا، لم أكن أستمتع أو أشعر بسمو روحي. كنت مرهقا طوال اليوم وأشعر بآلام شديدة في مفاصلي وعضلاتي، ولقد بكيت. نعم بكيت مرات عدة. أنا آكل لحوما في العادة، والطعام النباتي الإجباري كان بمثابة العقاب. بت خاوي البطن ليالي كثيرة، لم أكن أستسيغ الأصناف التي يعدونها. عانيت من أعراض الانسحاب، فقد كنت مدمنا على اللحم المشوي. ابتسمت: لن يشكل ذلك عائقا يذكر بالنسبة إليك. ألم تمر بمحنة طعام السجن ذي الرائحة الكريهة ووجبات المشردين الباهتة خلال فرارك عبر الجزائر ولبنان؟ معدتك قد غدت ذات قابلية لاستساغة كل ما يؤكل. ضحك بيتر مرة أخرى قبل أن يتابع: أما التأمل فذاك شأن آخر. لم أكن أستطيع إكمال الحصة في الغالب، كنت أسرح في منتصف الطريق في خيالات بعيدة أو يغلبني النعاس. شاركته الضحك ثم قلت وقد سري عنك: يبدو أن الأزمة لا تخصني وحدي. هل تصدق لم أستطع وضع وجه على لوحة القديس، ولذلك لم أتمكن من مواصلة التأمل. كأن تلك النقطة جوهرية ولا يمكنني تجاوزها. هل أسر إليك بحل سحري؟ لقد عانيت من المشكلة ذاتها كوني لا أعتنق دينا ما. لذلك وجدت الحل بعد أسبوع من المحاولة، وصرت أتخيل صورة زوجتي على جدار المعبد. ارتفعت قهقهاتكما مرة أخرى، ثم أشار بيتر بسبابته على شفتيه لتستعيدا هدوءكما. لقد كان وقت صلاة وخلوة، وأنتما لم تتخلفا فقط عن الصلاة، بل تزعجان المستغرقين في ابتهالاتهم. سحبك إلى ركن الاستراحة حيث يمكنكما أن تتحدثا بحرية أكبر. تحدث إلى المعلم في مواعيد الاستشارة الفردية قبل العشاء، يمكنه المساعدة بالرد على التساؤلات الخاصة وتخفيف القلق. أو مأت شاكرا، ستتذكر أن تفعل. ثم سألت في اهتمام، وهل كان الأسبوع الثاني أفضل؟ لا أدري، أشعر بأنني أسير نحو الأسوأ. حسنا، لقد فكرت في التوقف منذ يومين. تحدثت إلى المعلم بشأن ذلك، فطمأنني بأن تلك الرغبة عادية ومتوقعة لدى الكثيرين، وأنني أمر بالمرحلة الفاصلة بين المقاومة الجسدية والاستسلام الروحي، وقريبا سأعبر المضيق ليكون كل شيء على ما يرام. أنهى كلمته الأخيرة مع هزة من كتفيه. سنرى ذلك، الأيام القادمة ستثبت صحة قوله من عدمها. صافحت بيتر مرة أخرى، وافترقتما ليمضي كل منكما إلى حصته الخاصة. انتابك إحساس غامر بالندم، بدا لك أنك تسرعت بالانخراط في برنامج أسبوعي واحد قد لا يكون كافيا البتة لتجربة يوغا فعالة. قررت أن تتحدث إلى المعلم قبل العشاء، لكنك لم تكن الوحيد الذي يحتاج مسارة المعلم قبل العشاء. كان هناك جمع من المتدربين خارج الغرفة، يجلس بعضهم على الأرض ويتكئ الآخر على الجدار مترقبا دوره. وقفت في ضيق، وأخذت تقدر في تململ فترة الانتظار المتوقعة. هل تكفي نصف ساعة ليتحدث المعلم إلى كل هؤلاء؟ أنت القادم الجديد؟ التفت إلى السيدة الخمسينية التي تقف جوارك وأومأت موافقا. لا شك أنك تشعر بالقلق حيال تأخرك، سيكون كل شيء على ما يرام. شكرتها بابتسامة وهزة من رأسك، بينما فتح الباب وخرج متدرب ثم دخل آخر. هل جهزت أسئلتك؟ رفعت حاجبيك في انتباه. أنت تعرف ما تريد السؤال عنه، لكنك لم تصغ الأسئلة بوضوح. وقت المعلم ضيق، 3 دقائق لكل متدرب، يجب أن تكون جاهزا حين يأتي دورك. شكرتها ثانية وانهمكت في التفكير. أنت تريد أن تستفسر عن جدول اليوغا في أسبوع واحد، وعن صورة القديس والصلاة التي لم تعد ضمن اهتماماتك، وعن التمرينات التي تخلصك من القلق، وعن طريقة سريعة للوصول إلى الطمأنينة. تتوالى حركة الباب فتحا وغلقا، والأسئلة تتدافع في ذهنك مرتبكة ومشوشة، تحاول دراسة أولوياتك. فلتبدأ بالأهم ولتترك الأقل أهمية للقاء آخر. حين خرجت رفيقتك الخمسينية مبتسمة، أدركت بأن دورك قد حان، وأنت لم تحسم أمرك بعد. خطوت إلى داخل الغرفة خاليا من التركيز. كان فضاء ضيقا قليل المفروشات بسيطها. نظرت في اتجاه المعلم المتربع على السجاد، فابتسم وهو يكرر العبارة التي سمعتها كثيرا ذلك اليوم. أنت القادم الجديد، أليس كذلك؟ اقترب. جلست على ركبتيك قبالته. كانت المرة الأولى التي تجد نفسك فيها بذلك القرب من المعلم. فقد أمضيت يومك متواريا في صفوف المتدربين الأخيرة. بدا وجهه الصغير أكثر تجعدا مما هيئ إليك عن بعد، وشعره الخفيف الأشيب متباعدا وقليل الكثافة. تكات الساعة تدق في رأسك معلنة تسرب وقتك ثانية إثر الأخرى، وأنت تكتفي بتأمل ملامح الرجل المتربع على السجاد. تكلم المعلم أمام صمتك، لا شك أنك تشعر بالضغط لأنك التحقت بالبرنامج التدريبي متأخرا. الضغط ليس شيئا سيئا، معظم الإنجازات الرائعة لا تحصل إلا في ظروف شديدة القسوة. البلوط ينمو قويا أمام الرياح المعاكسة، والماس يصنع تحت الضغط الشديد. هكذا هي صعوبة الحياة تصقلنا لنغدو أنضج وأقوى، وهكذا هي تدريبات اليوغا تجعلنا نتحدى أنفسنا وندفع حدودنا أبعد. حين تعي ذلك ستكون التدريبات اليومية أسهل وأكثر فائدة. تأكد بأن كل دقيقة من التدريب تقربك من معرفة ذاتك، حتى لو لم تكن ترى نتيجة واضحة. تماما مثل كل لقمة طعام، إنها تجعلك تنمو لكنك لا تبصر أثرها على الفور، أو مأتى مثل صبي مدرسة يتشرب كلمات معلمه في تقديس. كانت كلمات بسيطة لكنك كنت في حاجة إلى سماعها بذلك الصوت العميق والحكيم لتدرك قيمتها. وتذكر أن تضع خطة. يجب أن يكون لديك خطة لكل شيء. حين تسافر لأيام قليلة في غياب خطة دقيقة، فإن عطلتك قد تذهب هباء، لكنها قد تسير بشكل جيد بمصادفة بحتة، وهذا بنسبة ضئيلة. لكن الأرجح هو أنك ستضيع وقتا ثمينا لأنك لم تستعد بالقدر الكافي. ضع خطة كل سنة وكل شهر وكل يوم، وقدر قيمة كل ساعة تعيشها وكل نفس تستنشقه. الحياة هبة ثمينة، علينا أن نعيشها بحكمة ولا نهدرها بسوء تخطيطنا. كنت تصغي في صمت، جزء منك يقنعك في سخرية بأن المعلم يتلو كلمات مكررة على مسامع كل زائر، وجزء آخر يحاول أن يؤمن بأن تلك الرسالة تخصك وأنها ستغير حياتك إلى الأبد. كنت تريد أن تصدق أنك على عتبة تجربة فارقة ومصيرية. هل تريد أن تقول شيئا؟ هل هناك تمارين خاصة بمرض الباركنسون؟ عفوا، كان ذلك السؤال الوحيد الذي حضر في ذهنك في تلك اللحظة. لقد جئت دون خطة، لا شك في ذلك، والآن يطالعك المعلم بعجب، لكنه يرد رغم ذلك: هناك طريقة لعلاج أي شيء باليوغا طالما كانت هناك عزيمة وإيمان. 5. دخلت حصة التأمل في الغد وقد اتخذت قرارك. إن كان هناك وجه يستحق أن يشغل لوحة القديس في معبدك الافتراضي، فهو بلا شك وجه ريم. ستتعبد في محراب الحب إذن. تستلقي على ظهرك وترخي أطرافك، تغمض عينيك وينتظم تنفسك. تمر بالمراحل ذاتها بإيحاء من المعلم. تعبر الحديقة الغناء بخطى خفيفة كأنك تطير، ثم تفتح باب المعبد المتواري خلف الأجمة. ترفع عينيك لتلقي نظرة على اللوحة في صدر المعبد. يظهر داخل الإطار المذهب وجه مألوف وابتسامة عذبة ومحببة إلى قلبك، وجه سارة. فتحت عينيك بغتة كالملدوغ قبل أن تنتهي حصة التأمل واستقمت جالسا. حدجك المعلم بنظرة استياء فاستلقيت مرة أخرى، لكنك لبثت مفتوح العينين. نبضاتك تتسابق في صدرك وأنفاسك لاهثة. ما كان ذلك؟ ألم يكن يفترض بك أن تجد صورة ريم في المعبد؟ كيف وصلت صورة سارة إلى هناك؟ شغلك ظهور سارة غير المتوقع في حلمك باقي النهار. ما مغزى استحضارك لابتسامتها في الوقت الذي حسبتها فيه قد غدت نسيا منسيا؟ لماذا لم تظهر ملامح ريم؟ هل هي رسالة لا واعية تذكرك بكل ما تفر منه؟ ثم تحاول أن تجد تفسيرا منطقيا لكل ذلك. أنت هنا في أرض الله، حيث التدين في أبهى حلله. لا ينفك معلم اليوغا يتحدث عن الصلاة وحاجتك إليها. قاعة الصلاة التي تمتلئ عن آخرها ساعة الظهيرة، ولا يتخلف عن طقوسها إلا نزر يسير من متدربي المركز. كل ذلك يجبرك على تذكر تدينك القديم. أوليست سارة رمزا لحياتك السابقة التي أهلت عليها التراب حتى وأتها؟ أحسست بطمأنينة أكبر وأنت تدخل حصة التأمل التالية. مهما كانت مخاوفك فستواجهها. ألم يكن ذلك هدفك من الانضمام إلى دروس اليوغا؟ خطوت داخل معبدك الخيالي وجلست قبالة صورتي القديسة سارة. رفعت رأسك إليها وأخذت تحدثها. ها نحن ذا بعد سنتين من الغياب، هل جئت تذكرينني بما كنت عليه أم بذنبي تجاهك؟ أما الذنب فقد ندمت، وأما العودة فلا أعود. أرأيت، لقد فارقتك وأنا في أوج الشك، وددت ألا يصلك شرر النار التي ألهبت جوفي، فانحدرت إلى سفوح النكران وحدي وكفرت بكل شيء، وحسبت الطمأنينة تنتظرني على شاطئ الإلحاد، لكن عقلي لم يرحمني. رغم المحاولات المتكررة لم أجد السكينة التي نشدتها في العلم. كان لابد أن أعبر غابة الشك مرة أخرى لأصل إلى شاطئ جديد. ما الذي أنا عليه الآن؟ سأصدقك القول، حتى وقت قريب كنت لا أدري، لكنني قابلت السير أنتوني فلو ثم جئت إلى أرض الله المباركة، وكانت أمتع لحظاتي حين أملأ عيني من بهاء خلقه الذي يحيط بي من كل جانب. لقد آمنت أن للكون خالقا مبدعا أحسن تصويره، ولعلي أستعير كلمات السير فلو، لقد صرت أؤمن بإله واحد أحد واجب الوجود غير مادي لا يطرأ عليه التغير، مطلق القدرة، مطلق العلم، كامل الخير. لقد آمنت أن الحياة وقوانين الطبيعة والفيزياء وتوازن السماء والأرض لا يمكن أن يكون محض صدفة، مثلما لا يمكن لمجموعة من القردة تخبط عشوائيا على لوحة مفاتيح أن تكتب بمحض الصدفة مسرحية لشكسبير مهما تكررت محاولاتها، ولا يمكن لشخبطة عشوائية أن تنتج لوحة فنية باهرة. أنا لا أتحدث عن الفن المعاصر الذي يتسم بالفوضى، بل عن إبداعات عصر النهضة التي تكاد تنطق تفاصيلها وتنبض شخصياتها بالحياة بنفس الشكل. لا يمكن لكوننا هذا أن يكون وليد مصادفة ما، بانفجار عظيم أو بتطور بطيء، لا بد من وجود مصمم ذكي وراء كل هذه المعجزات المعقدة، هذا الجمال الساحر التي تطل عليه قرية منار، إنه بصنع خالق أزلي لم يسبق وجوده شيء. تعالي أشرح لك المبادئ التي أؤمن بها. أولاً، هناك شبه إجماع بين العلماء المتخصصين على أن الكون انبثق من نقطة التفرد منذ حوالي 14 بليون سنة نتيجة الانفجار الأعظم. فمن أين أتى الانفجار العظيم ومعه حزمة من قوانين الطبيعة الفيزيائية والكيميائية بالغة التعقيد والدقة لتحكم الكون كله في ترابط وشمول وتناغم معجز؟ علينا أن نسلم بأن هذه القوانين إنما تفسر لنا الظواهر الكونية فقط، ولكنها بالتأكيد لم تستجلب الطاقة والمادة من العدم، وإنما استجلبها عقل مطلق وقدرة مطلقة، هو عقل الإله وقدرة الإله. ثانيا، كيف نشأت الخلية الحية الأولى من عناصر هي في الأصل غير حية؟ فضلا عن امتلاك تلك المادة الحية الأولى هذه القدرة شديدة التعقيد على إعادة نفسها جينيا بالانقسام والتكاثر وانتقال المورثات الجينية عبر مادة DNA، إلا أن يكون وراءها ذكاء خارق وتصميم فائق القدرة مسبقا من الإله. ثانيا، نظرية التطور توضح ظهور الكائن البشري بعد مراحل من سلسلة تطور أحيائي عبر مليارات السنين منذ نشأة الخلية الحية الأولى، لكن كل علماء الأحياء لا يجيبون على سؤال مؤرق، كيف ظهر العقل والوعي والإدراك والكلام والمشاعر كطفرة جينية مصممة بدقة معجزة لهذا الكائن البشري؟ ولا إجابة عليه سوى أن ذلك التصميم الخارق كان وراءه قدرة مطلقة وعلم كلي من الإله. إن كل حجج الفلاسفة والعلماء الملحدين في مختلف التخصصات بمحاولة الإجابة عن الأسئلة الثلاثة بنظرية الأكوان المتعددة، وأنه بين مليارات الأكوان لا بد أن الصدفة ستأتي بكون مجهز عشوائيا لاستضافة الحياة، إنما هو هروب إلى الأمام ونقل للمشكلة إلى مرتبة أعلى. فمن الذي خلق الأكوان المتعددة غير مرتبطة سببيا كمصادرة لتفسير معالم كون واحد هو الذي نعلمه ونحيا فيه، في الوقت الذي يفي افتراض وجود خالق واحد مطلق العلم والقدرة بأداء المهمة وهو الإله. مفهوم البرهان الكوني يثبت أن بنية الكون وقوانينه تدل على وجود المصمم الذكي الإله الخالق، ومفهوم المبدأ البشري يحيلنا إلى أن الكون قد تم بناؤه على هيئة تجعله ملائما تماما لنشأة الإنسان. حسنا، لا تهللي وتكبري بعد، لازلت بعيدا عن الإيمان القديم بالكتب والرسل والملائكة والقدر واليوم الآخر. ما زلت أجهل ما هي علاقة الإنسان بهذا الخالق، وما إن كان يجدر بنا أن نفعل شيئا محددا باستثناء الاستمتاع بما تقدمه الحياة من فرص. هل تعرفين أن لهذا الوضع اسما؟ أنا ربوبي الآن، أؤمن بوجود الرب، لكنني لا أتبع أي من الديانات المعروفة. هل يجعلني هذا مرتاحا؟ ليس بعد، أشعر بالقلق حيال المستقبل. التحولات التي مررت بها خلال السنتين الماضيتين تنبئني بأن القصة لن تنتهي عند هذا الحد. أريد أن أصل إلى الطمأنينة، أتمنى أن تحصل روحي على بعض السكينة ويتوقف عقلي عن الغليان. خرجت من حصة التأمل وأنت أكثر هدوءا واسترخاء، وتوالت حصص أخرى تحدثت فيها كثيرا في حلمك، ثرثرت كما لم تثرثر من قبل. كنت تصف بتفصيل وتحلل بتعمق وتسمي الأشياء بمسمياتها كأنك تشرحها لشخص آخر لا يعرف شيئا عن تجربتك. لسارة، لم يكن من السيء في نهاية الأمر أن تتربع سارة داخل إطار معبدك. كان الحديث إليها مريحا كما كان قديما، وتمنيت لو أنها ترد، لكنها مجرد صورة في معبد متخيل، في حصة تأمل، في معسكر يوغا، في قرية هندية نائية. حين غادرت مركز التدريب في نهاية الأسبوع أدركت أنك قد مررت بتجربة مميزة. هل كان السر في اليوغا ذاتها أم في مصارحتك الطويلة يوميا أمام خيال سارة؟ لا يهم، لقد كان أسبوعا مثمرا رغم آلام المفاصل وعضلاتك التي تئن مع كل حركة. شددت كف المعلم بشدة وأنت تودعه، وهمست سأتحمل الضغط وسأضع خطة محكمة. 6، قضيت يومك الأخير في الهند على متن منزل عائم. تلك القوارب تستأجر مثل الفنادق تماما، على ظهرها غرفة نوم وقاعة طعام وشرفة عالية على السطح للإطلال على مشهد النهر من علٍ. تلك كانت هدية ريم الأخيرة في رحلة الهند، وأنت تمخر عباب الماء لساعات طويلة. كنت تتابع بعينين ساهمتين مشاهد الحياة اليومية التي تتخذ ضفاف النهر مسرحا لها. أولاد يغتسلون في الماء الأخضر، ونساء يغسلن الثياب بهمة، ورجال يملؤون القرب وينقلونها فوق أكتافهم، وشيوخ يتسامرون ويدخنون. حين شرفت الشمس على المغيب رسى القارب في ميناء مزدحم بقوارب مشابهة. بعد أسبوع من المونة أو الصمت الليلي كانت السهرة برفقة القائم على الخدمة على سطح القارب خروجا عن المألوف. تركته يتحدث معظم الوقت وهززت رأسك كثيرا، فكرت في سخرية في كمية الكلام التي اعتدت سكبها في آذان مستمعيك قديما، خطيبا ومنظرا أيام الجامعة، ومحاورا ومجادلا في جلساتك إلى الأصحاب أيام الإنكار والتمرد. لقد كنت نجم كل ملتقى والمسيطرة على كل محادثة، تحرص بتفان على أن تكون لك الكلمة الأخيرة في النقاش، لكن اعتيادك الصمت حديثا جعلك تحجم عن الكلام. كان مخاطبك يثرثر بخصوص الصراع الهندوسي الإسلامي الذي عاشته المنطقة في القرن الماضي. ابتسم وهو يقر باقتناع، السياح من الشرق الأوسط غالبا يهتمون بالتاريخ. هززت رأسك دون أن تعارضه، لا يعنيك أن تصحح أنك لست من الشرق الأوسط، فهذا لا يهم الرجل بأي شكل، لكنك تهتم بالتاريخ ولا تمانع الاستماع إلى محاضرته. أنت تعرف أن الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين في الهند كان الأبشع والأعنف في التاريخ الحديث، لتخلف مذابحه عشرات الآلاف من القتلى، وينتهي بانفصال شبه القارة الهندية إلى دولتين سنة 1947، الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان المسلمة. وقد انبرى الرجل يحدثك عن مقتل أنديرا غاندي على يد السيخ سنة 1984، ثم مذابح جامو وكشمير بعدها، ثم الحادث الأشهر، حادثة مسجد البابري نسبة إلى السلطان المغولي بابر في مدينة أيوديا عام 1992. يزعم الهندوس أن إلههم راما ولد في معبد على هضبة راما كوت التي يقوم عليها المسجد حاليا، رغم أن علماء التاريخ الهنود يثبتون أن المسجد قد بني على أنقاض مسجد آخر، وتشهد بذلك النقوش العربية والفارسية القديمة المنتشرة في أنحاء البناء. ألا ترى أن هذه القصة تشبه إلى حد كبير قصة المسجد الأقصى وصراع اليهود والمسلمين حوله؟ ألا يدعون أن المسجد الأقصى بني على هيكل سليمان؟ فهمت حينئذ مغزى اهتمامه بالسياح من الشرق الأوسط. هذه مساحة مشتركة يمكنكما الالتقاء حولها، ولعله يحتفظ في جعبته بحكايا مختلفة حسب نوع الزائر. أم تراه يبحث عن متعاطفين مع قضيته؟ لم ترد أن تصدمه بحقيقة كفرك بالأديان كافة. ابتسمت في سخرية. أليست تلك قصة أخرى تؤيد النهج الذي اخترت اتباعه؟ ألم يكن العالم ليكون أفضل بدون الأديان وأتباعها الأغبياء؟ هل من المنطق أن يقتل عشرات الآلاف لمجرد فكرة سخيفة عن إله ولد على ظهر تلة؟ الإنجليز هم أساس الخراب دائما، يذكرك محدثك بوعد بيلفور لليهود وهو يروي دور الإنجليز في الحادثة. كانوا يحاولون بث القلاقل في الإقليم ليبرروا احتلالهم له، فشجعوا وضع كتب تاريخية تقول أن بابر هدم المعبد الهندوسي الذي كان قائما حيث مسقط رأس الإله راما، ثم أنشأ مكانه مسجدا مؤيدين زعم الهندوس. فتهمس في داخلك وقد تأكدت قناعتك بعبارة كارل ماركس الشهيرة: الدين أفيون الشعوب، وقد أحسن الإنجليز استغلاله لصالحهم. لكن محدثك يفاجئك. العاطفة الدينية هي أسمى المشاعر وأنقاها، لدى البسطاء غالبا ما تكون صافية ومخلصة، والقوى الاستعمارية تستغلها لتحقيق أطماعها وتحريك البيادق على الرقعة. فرق تسد، فننسى أن المؤمنين إخوة يجب أن يتحدوا في وجه الماديين والملحدين. عفوا، قطعته في دهشة. عن أي مؤمنين يتحدث؟ ما الذي تؤمن به يا سيدي؟ أنا هندوسي، أؤمن بالآلهة بارافاتي الآلهة الأم، وبالإله الخالق الذي يهب الحياة، لكننا نعطيه أسماء وأشكالا مختلفة. حدقت فيه مبهوتا. تلك الفكرة لم تراودك من قبل. الإيمان، كل الإيمان في وجه الإلحاد، هتفت متحديا. حتى لو كان المقدس صنما أو بقرة؟ البقرة ليست إلها، نحن لا نعبدها، لكنها مقدسة لرمزيتها. إنها تمثل الأم والعطاء، وحمايتها تعني حماية كل المخلوقات. والصنم ليس إلها، لكنه تجسيد للإله. نحن نرى الله في كل شيء حي، لأن الله هو الحياة. وهل تعتقد أن المسلمين مؤمنون أيضا؟ عندما كنت شابا منذ زمن طويل كنت أقرأ مع جدي نسخا قديمة للفيدة، كتب لاهوت هندوسية، وقد كانت فيها مقاطع تتحدث عن نبي الإسلام. ثم أخذ يتلو على مسامعك نتفا مما يذكره من تلك المقاطع. في ذلك الوقت في قرية شامبهيل، بمعنى البلد الأمين، عند رجل اسمه وشنوياس عبد الله، صاحب قلب رقيق، يولد في بيته كالكي مطهر من الذنوب والآثام. يولد كالكي في بيت وشنوياس من زوجته سومتي صاحبة السلامة والأمن آمنة. إنه يولد في 12 من ظهور القمر في شهر اسمه مادو، تعني الشهر المحبب إلى النفوس، وهو شهر الربيع. يركب على الحصان ويخرج منه النور، ولا يضاهيه أحد في هيبته وجماله، ويكون مختونا ويعدم مئات الألوف من الظلم والكفرة بمساعدة أربعة من أصحابه. يهلك الشيطان وتنزل الملائكة على الأرض لمساعدته في حروبه. بعد ولادته يتوجه إلى الجبال ليتعلم من بيرشرام، تعني المعلم الأكبر، ثم يذهب إلى الشمال، ثم يعود إلى موطن مولده. الناس يسحرون من عبقه الذي يخرج من جسمه، وإن عبق جسمه الطاهر يختلط بالهواء ويلطف الأرواح والنفوس. سوف يأتي معلم روحاني مع رفقائه الكرام ويشتهر بين الناس باسم محامد، ويستقبله الأمير قائلا: يا ساكن الصحراء، هازم الشيطان، صاحب المعجزات، بريئا من كل شر، قائما على الحق، خبيرا في معرفة الله ومحبا له، سلام عليك، أنا عبدك أعيش تحت قدميك. تلك النبوءات موجودة في الكتب منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى حكايات كثيرة عن أنبياء الديانات الأخرى. حدقت في الرجل غير مصدق. الهندوس لا يزعمون أن الوحي هبط على بعضهم، لكنها ديانة موغلة في القدم، ولا شك أن رجال اللاهوت ضمنوا كتبها أخبارا عن معاصريهم، بما في ذلك من يوصفون بالأنبياء. سألت مستغربا: ألم يجعلك ذلك تفكر في دخول الإسلام؟ رد ببساطة: للمسلمين دينهم ولنا ديننا، لكننا إخوة في الإيمان. غاندي يقول: من حسن حظ الديانة الهندوسية أنها تخلت عن كل عقيدة، ولكنها محيطة بجميع العقائد الرئيسية والجواهر الأساسية للأديان الأخرى. فكرت للحظة: من منكما خير أمام الله؟ شخص بحث عن الله في كل شيء فغرق في الخرافات وصدق الخزعبلات، لكنه آمن بالخالق مسبب الحياة وعبده على طريقته مهما كانت شاطحة، أم شخص كفر بكل شيء وتجاهل كل الديانات لأنه لا يسلم بغيبيتها التي لا يستوعبها عقله؟ فجاءتك الفكرة رغم بساطتها: إن كنت تؤمن الآن بوجود خالق مصور مسيطر على الكون، ألا يستحق منك العبادة والتقديس؟ بت تلك الليلة بعد تحديق طويل في سقف القارب الخشبي، وقد قررت أنك يجب أن تفعل شيئا بخصوص إيمانك الجديد. هناك إله خلق العالم وأوجدك أنت كبشر يا مالك. هو يراك من حيث لا تراه، ويسمع نجواك لأنه كامل القدرة والعلم. ستخترع نوعا من الصلاة، صلة بينك وبين ربك، ستتحدث إليه في أوقات الخلوة والصفاء، سيكون لمعبدك خلف الأجمة صفة وغاية، سيكون خاصا بتأملاتك ومناجاتك لخالق الكون. تخطر ببالك كلمة ابن القيم الجوزية: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. وقد كان في قلبك ذاك وأكثر. 7. حطت طائرتك في مطار ديمبسر في جزيرة بالي الإندونيسية عند 1 ظهرا. وجدت ممثل وكالة الأسفار المحلية في انتظارك بالإضافة إلى سائق شاب. استقبلك بابتسامة واسعة وقلادة أزهار زاهية. كنت على أبواب إجازة حقيقية، وأنت قد وطنت العزم على الالتزام بالخطة في هذه المرحلة. لقد وعدت المعلم، وأنت في حاجة إلى عطلة استجمام لبضعة أيام حتى تتجاوز آلام المفاصل وتصلب العضلات التي لم تفارقك بعد. أنت في حاجة إلى نقاهة من أسبوع اليوغا. بعد 1.5 ساعة كنت في فندق صغير اخترته ريم بعناية على أطراف قرية أوبود وسط الجزيرة. تسلمت مفاتيحك وتبعت عاملة النزل إلى غرفتك. فجاءتك الأعمدة الخشبية العتيقة المحيطة بالسرير وستائر الشيفون الشفافة التي ترفرف حوله، وغرفة الجلوس الوثيرة قبالة واجهة زجاجية عريضة. عبرت الصالة وفتحت باب الشرفة ليطالعك مشهد مدهش آخر لا يقل جمالا عن إطلالة فندق منار. مسبح فيروزي لا متناهٍ يطل مباشرة على الأدغال الكثيفة، كانت غرف الفندق عبارة عن شاليهات واسعة بحمام مكشوف ومسبح خاص. فكرت أن أي اختيار آخر لم يكن ليكون أكثر توافقا مع ما تعنيه كلمة استجمام في قاموسك. أخذت دشا منعشا، ثم تمددت على أريكتك المريحة قبالة المسبح وأنت ترتشف عصير الفواكه الاستوائية وتصغي إلى سيمفونية طبيعية تعزفها مخلوقات الغابة على قيد خطوات من متكئك. ها أن الإجازة الحقيقية قد بدأت. عند السادسة مساء تعالت طرقات على باب الغرفة. حين فتحت فوجئت بفيل ضخم يتململ ويحرك أذنيه مع سائسه. قال الرجل: سيدي، لقد حان موعد العشاء. صعدت على ظهر الفيل بناء على التعليمات، واستقر بك المقام على المقعد المعدني المثبت فوقه. ثم أخذ الحيوان الضخم يتهادى في مشيته وهو يتبع السائس في اتجاه مطعم الفندق. لم يكن الركوب مريحا. فكرت أنك كنت في غنى عن تلك التجربة التي يتهافت عليها الكثيرون. كانت مفاصلك تئن مع كل خطوة، بينما يرفع الفيل قدما ويضع أخرى في خطوات ثقيلة تهتز لها الأرض. كنت تفكر في جبروت الإنسان واستغلاله لباقي المخلوقات مهما بلغت قوتها. الإنسان عرف بعقله وتدبيره كيف يكسر سطوة الفيلة الآسيوية العملاقة ويطوعها لحاجته منذ القدم، فيتنقل على ظهورها ويحمل متاعه ويسخرها في مشاريع البناء الضخمة قبل أن يخترع الآلات ذات المحركات والعجلات. والآن تبقى الفيلة وسيلة نقل معتمدة في كثير من بقاع العالم، وعامل جذب للسياح ومصدر دهشتهم وافتتانهم. مرت بذهنك الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لقد عرف الإنسان كيف يعمر الأرض ويستخرج خيراتها، لكنه في سبيل تحقيق ذلك دمر غابات ولوث هواء وجفف ينابيع وتسبب في انقراض كائنات، ناهيك عما أزهقه من أرواح بني جنسه. لشد ما ألح عليك ذاك السؤال منذ عهد بعيد: ما الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة بشأن خلافة الإنسان على الأرض؟ كنت قد وصلت إلى المطعم، فترجلت وجلست إلى مائدتك بعد أن انتقيت بعض الأصناف من قائمة الطعام. في الشرفة كانت فرقة تقليدية إندونيسية تعزف مقطوعة شعبية، بينما يتحرك راقصان شابان بثياب مزركشة ويدوران في انسجام. وعلى بعد بضع عشرات من الأمتار كانت مجموعة من الفيلة الصغيرة المكورة تلهو في بركة طين وتتقاذف الوحل الأسود في مرح، بينما تنسحب الشمس إلى مغربها مخلفة أثرا أحمر في وجه السماء. كنت غارقا في تجربة إندونيسية خالصة وساحرة، لكنك مشغول اللب تراقب المشهد في سرحان، تتناول وجبتك دون أن تحس لها طعما، ويستمر السؤال يلح عليك: إن كان هناك إله خلق الكون ووهب الإنسان العقل ليدرك وجوده بتأمله في معجزة الخلق وجعله المتحكم في الكائنات الأخرى بتفوقه الأصيل، فما هو الهدف من خلقه؟ تسترجع في شيء من الحنين أياما مضت، لكنها تطفو على السطح بسرعة حالما تستدعيها من ملفات الذاكرة المخزنة بعناية. لقد راودتك تلك الفكرة قديما وأنت تتأمل في الآيات ذاتها، وقلبك عامر بالإيمان. لقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم في ذلك المشهد المهيب خارج الزمان والمكان، لكن إبليس تمرد مبررا ذلك بتفوق عنصر خلقه وشرف جوهر مادته النار، فكان الطرد وكانت اللعنة، فأتى يوسوس لآدم ويداعب أحلامه بالخلود، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقد كان إبليس نفسه يرنو إلى تلك المرتبة أيضا، الخلود، وهي مرتبة تعتقد أنها خاصة في صفوف الملائكة، تلك الكائنات المقربة من الذات الإلهية، لدرجة أنه يفصح لها قبل غيرها عن قراره بخلق كائن بشري، وتسمح مكانتها منه أن تجادله في مراده. تلك الكائنات ليست بالتأكيد تلك التي حضرت التحدي أمام آدم وأمرت بالسجود، بل أخرى أعلى، العالون الخالدون. قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ العالون الخالدون، كنت تؤمن بوجود تلك الفئة من الكائنات العلوية رغم بحثك الطويل؟ لم تكن تجد تفاسير تدعم تأويلك، كل ما وقعت عليه يداك كان يدعم تفسير العالين بالكافرين، ومع ذلك فقد بينت أطروحتك المتكاملة لغاية خلق الإنسان مستندا إلى إشارات خفية في النص القرآني تحسب أنها تخاطبك وحدك وتضع أسرارها بين يديك. لعلك كنت حينها تؤمن بأن ما وقر في قلبك من إيمان صادق صاف يستحق مكافأة أعلى من جنة يتقاسمها ما لا يحصى عده من المؤمنين. لقد كنت في سباق مع الملائكة، ألا تذكر؟ ترجو التفوق على الكائنات النورانية، فطمحت إلى مرتبة متاحة للإنسان تعلو مرتبة الملائكة. في تلك اللحظة وأنت تراقب الفيلة الصغيرة وتستمع إلى نغمة ناعسة تداعب فؤادك، تتأرجح بين معتقداتك القديمة المتطرفة في تعلقها بالمقدس وبين قناعاتك القائمة بأن وجودك العابر في هذا العالم لا يعني أحدا غيرك من الكائنات. كانت معتقداتك الدينية في السابق تقدم إجابات وافية عن الجوانب الثلاثة التي تشغل الإنسان بشأن مساره: أصل وجوده، ورحلته على الأرض، مآله بعد الموت. أما الاعتقاد الربوبي فهو يرد مصدر الإنسان إلى الإله الخالق، لكنه ينتهي إلى أنك تحيا في كون مغلق ليس للإله دور فيه، سواء في حياتك أو بعد الموت. وذلك يعني أن هدفك الأسمى من الحياة هو تحقيق السعادة الدنيوية، أما مصيرك بعد الموت فهو العدم. لكن أي سعادة قد تكون ممكنة وأنت تعلم أن موتك يأخذك إلى العدم؟ أنت تعيش مترقبا فناءك مثل حامل كفنه بين يديه، صدر بحقه حكم الإعدام، ولا شيء على الجانب الآخر قد يعزيه في مصيبته، لكن عقلك يرفض أن تخسر كل شيء بالموت. هل بعد أن داعبتك أحلام الخلود ورؤية الخالق تقنع بفناء تام، كأن ذاتك الفريدة والمتفوقة لم تكن شيئا، وتقلبك في مسالك الشك والإيمان مقتربا تارة مبتعدا أخرى مضيعة وقت وجهد لأن كل شيء سينتهي إلى العدم؟ كانت تلك الفكرة تخيفك أكثر من أي شيء آخر، أكثر من فكرة الثواب والعقاب. لم يكن الموت كابوسا في السابق، بل لعلك تمنيت موتا في سبيل الله، بل لعلك ذرفت الدمع في خلواتك شوقا للقاء رسول الله. أما هذا الموت الذي ليس بعده شيء فهو مرعب، مرعب جدا. نجحت رغم كل شيء في إسكات صوت عقلك، وتخلصت من كآبتك لبضعة أيام. خرجت برفقة سائقك بودي الهندوسي لتتنقل من شرق الجزيرة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وتزور معالمها السياحية الشهيرة مثل أي سائح تقليدي. تفتح قلبك لموجات الدهشة وتستقبل بترحاب هبات يومك من شلالات وقصور قائمة على الماء ومعابد هندوسية نائية ذات معمار فريد وشرفات متدرجة عامرة بالأرز. أمضيت بقية الأسبوع على الطريق سارحا في ملكوت الله بديع الصنع، لاهيا عن التفكير فيه بالتأمل في خلقه. كانت المعابد مختلفة في بالي عنها في الهند. تلك الجزيرة ذات الأغلبية الهندوسية في بلد إسلامي الديانة كانت تزخر بما يزيد على 10,000 معبد. كنت تفاجأ بها في كل ركن وكل شارع، وتباغتك الآلهة الحجرية السوداء التي تحف الطرقات وتستقبلك في مداخل المطاعم والمحلات. وقد وقفت مسحورا أمام بناء معبد أولون دانو بأسقفه الأحد عشر مثل باجودة يابانية بطراز مميز، تزداد ضيقا كلما ارتفعت في عنان السماء. على ضفاف بحيرة بريتان جلست تتأمل المعبد المشيد لتمجيد آلهة الماء، والذي يمثل في البطاقات البريدية ومطويات وكالة الأسفار رمز الجزيرة دون منازع. وعند غروب الشمس وقفت على شاطئ المحيط الهندي غرب بالي، تطالع مشهد معبد تانالوت القائم على صخرة غير بعيد عن الشاطئ الحجري، وقد غمرت المياه الممر الوحيد الذي يربط المبنى باليابسة، بينما أخذت الأمواج الهائجة تضرب قاعدة الصخرة بلطخات عنيفة. كان عليك أن ترجع في وقت آخر حين يكون المد منخفضا حتى تتمكن من زيارة الموقع، لكن منظر الجزيرة الصغيرة المنعزلة كان له وقعه البليغ في وجدانك. تمثلت معبدك المتخيل من تمرين اليوغا، حيث تتقوقع روحك المعذبة وقد عصفت به أمواج الشك والحيرة وأحاقت به من كل جانب. لقد رأيت نفسك هناك، شعرت أنك تراقب المشهد من الخارج مثل مراقب محايد يرصد الأوضاع. وحين هدأ الموج وانسحب الماء نحو الأفق في زيارتك الثانية، تمكنت من عبور الممر. وقفت أمام البناء كأنما تقف قبالة روحك العارية. مددت ذراعك وقلت في نفسك، هيا بنا، سنخرج سويا من هذه الأزمة وسنكون بخير. أنهيت أسبوع بالي برحلة بحرية مبكرة. أبحر مركب الصيد الصغير عند السادسة صباحا من شاطئ لوفينا شمالي الجزيرة، وحالما أصبحت في عرض البحر بانت لك مراكب الصيد المشابهة تشق العباب في اتجاه هدف واحد. كانت عشرات المراكب الخشبية الطويلة والضيقة تحمل سياحا يشهدون شروق الشمس من موقع مميز، ويستعدون لملاقاة واحد من أذكى الحيوانات على سطح البسيطة، الدولفين. تتهادى المراكب وتبطئ من تقدمها، تسكت محركاتها متربصة وتنتظر. فجأة تظهر إشارة ما من بعض الصيادين، لقد شوهدت الدلافين، فتنطلق المحركات مزمجرة من جديد وتتسابق حتى تخالها ستتلاصق رغم ساعة البحر وامتداده، وتندفع صوب وجهة محددة، ثم ما تلبث أن تغير مسارها مع إشارة جديدة، ويتحرك الكل مثل جسد واحد حتى تبصر الدلافين عن قرب هنا وهناك، وتلتقط لها صورا كثيرة وتملأ عينيك من مشهدها الخلاب وهي تتقافز في حركات بهلوانية أخاذة. وحين يشعر الصياد بأن السائح قد نال كفايته من الدهشة بعد ساعتين من المطاردة المسعورة، يقفل راجعا إلى الشاطئ. لقد كان كل ما رأيته في بالي رائعا، لا تنكر أنك أمضيت وقتا رائقا. لقد دفعت الجزيرة أمام عينيك الناقدتين عن صيتها أيما دفاع، واستحقت في نظرك الشهرة التي حققتها لدى المسافرين ووكالات الأسفار حول العالم. لكن شيئا ما كان يزعجك طوال الوقت ويفسد متعتك، البشر. في كل معلم زرته كان الناس يتدافعون يتزاحمون ويتكلمون بصخب، وأنت تحب الوحدة والسكون. لذلك حالما وصلت إلى لمبوك الجارة المسلمة بعد رحلة جوية أمدها نصف ساعة، كان ببالك خاطر واحد، كيف تحقق بعض الوحدة؟ كان ذلك ممكنا في لمبوك بما أنها أقل شعبية لدى السياح وبنيتها التحتية أكثر تواضعا؟ كانت الجزيرة ذات لمسة أصيلة بشواطئها البرية غير المهيئة وغاباتها الكثيفة صعبة الاقتحام. أفضيت برغبتك إلى موظفة الاستقبال الثرثارة في فندقك الشاطئي، وأعربت عن ضيقك بالضوضاء والزحام، فأضاء وجهها بابتسامة ظافرة وهي تقترح، يمكنك زيارة بعض الجزر المهجورة في الجوار، هل أحجز لك قاربا من أجلك؟ كانت هناك جزر كثيرة مهجورة متناثرة في المحيط غير بعيد عن الجزر المأهولة التي عمرها البشر، فمن ضمن مجموع الجزر المكونة لأرخبيل إندونيسيا العظيم التي يفوق عددها 13,000 جزيرة يعتبر أكثر من نصفها مهجورا من السكان ولا اسم له. راقت لك فكرة قضاء نهارك وحيدا على شاطئ منعزل مثل حي ابن يقظان، يعيد اكتشاف العالم ويكتب مبادئ الفلسفة الأولى من وحي التجربة. في الأساس لم يكن الفندق الذي نزلت به مكتظا بالزوار، ولا يزيد عدد غرفه على 10، فاختيارات ريم للفنادق في معظمها صغيرة وبسيطة باستثناء فندق أوبود المميز ذاك للضغط على ميزانية الرحلة ما أمكنها. لكن صراخ جيرانك الصغار أثناء وجبة الإفطار وركضهم الصاخب حول المسبح أشعراك برغبة ملحة بالعزلة في أقرب وقت. خرجت في يومك الأول لزيارة شلالات ليمبوك الشهيرة على أن تحجز قاربا صباح الغد. كان لابد لك من رؤية المزار الأول للجزيرة قبل أن تبتعد نحو مغامرة فردية مجهولة المعالم في جزيرة مهجورة. بعد رحلة دامت 3 ساعات على متن سيارة رباعية الدفع، وصلت إلى سفح بركان رنجاني الخامد. تبعت الدليل الذي كان في انتظارك نحو منطقة الشلالات. كان عليك أن تنزل 360 درجة حجرية متعرجة لتصل إلى مصب الشلال الأول. يقودك الصوت الهادر لتدفق الماء من العلياء. كان الجمع غفيرا على الطريق وفي حوض الشلال أيضا، عشرات الإندونيسيين يستحمون في مياه النبع المباركة. أنت تعرف الآن عن علاقة شعب هذه البلاد بهبات الطبيعة. المياه التي تنبع من الجبل مقدسة. خط في الماء حتى ركبتيك، ثم وقفت تحت مسار الدفق المنهمر من أعلى واستسلمت لدقائق لعذوبة المياه الباردة التي غمرتك. حين أشار دليلك انسحبت لتمضي وراءه في اتجاه الشلال الثاني. مشيت زهاء الساعة متمهلا متأملا. لا يعنيك طول المسافة ولا تراكض الأطفال من حولك. سرت في شعاب كثيفة، قطعت نهرا وعبرت جسرا، ثم ظهر الشلال الثاني تيوكيليب العظيم. كنت في الأسفل وكان جدار من الخضرة يسد الطريق عند نهاية الجدول. كان الماء ينبع من مواضع مختلفة من الحاجز الصخري المكسو بطبقة يانعة من الحشائش والنباتات. تلتقي ذرات الماء المتناثرة في الهواء بخيوط الشمس المتألقة في ذاك الوقت من الظهيرة لترسم أقواسا ملونة في الفضاء، فتسحر عينيك وتتعلق بها في انبهار مثل طفل ساذج. كان يمكنك وأنت الذي يأسره الجمال ويخلب لبه أن تمضي سحابة يومك قابعا على صخرة ملساء على جانب الجدول قبالة الشلال تتأمله بلا كلل ولا ملل. وهل في الحياة متع تضاهي متعة التوحد مع معجزات الخلق الفاتنة؟ أيقنت في تلك اللحظة أنك قد أخذت تعيد اكتشاف نفسك عبر هذه الرحلة. لقد شغلك التفكير في كل ما هو قبيح من سوءات النفس البشرية عن هواك القديم بالتأمل. أين أنت من أمسيات شاطئ المرسى وشرفة بيت جدك في تستر ساعة السحر؟ أين أنت من تهذيب روحك بالشعر العربي الأصيل والابتهالات الصوفية والذكر؟ هل أصبحت كومة من شعث يلتهم بعضه بعضا؟ 8. رسى القارب الصغير السريع على الشاطئ بعد ساعة من الإبحار، فنزلت وأنت الراكب الوحيد لتخوض أمتار الماء القليلة التي تفصلك عن اليابسة، بينما يوصيك الربان للمرة العاشرة بأن تكون في نفس المكان على الساعة 4 مساء ليقلك إلى فندقك على شاطئ كوتا من جديد. لم تكن هناك من وسيلة للعودة إلا مراعاة الدقة في موعدك مع قاربك. لا إرسال هاتفيا هنا ولا وسيلة للتواصل مع العالم المتحضر. إن كنت تريد ألا تبيت في العراء فيجب عليك ألا تبتعد كثيرا، وأن تضع علامة تذكرك بموقع نزولك فلا تتوه في تجوالك. أشار الربان إلى شجرة جوز هند مائلة باتجاه الشاطئ وقال هذه هي العلامة. ألقيت نظرة شاملة على جزيرتك الخاصة ثم هززت رأسك في استحسان. إنها جزيرتك أنت وحدك اليوم. أمام عينيك مساحة شاسعة من الرمال البيضاء المختلطة بالشعب المرجانية الميتة التي لفظتها الأمواج، وغابة كثيفة من الحشائش وأشجار جوز الهند والموز والمانجو والبابايا. بحر صاف شفاف كما تحب أن يكون، مغرم بالسباحة والتأمل. وقد فضلت الثانية، ليس على طريقة اليوغا بل على طريقتك القديمة. افترشت منشفتك وجلست في وضعية مريحة مستندا إلى حقيبتك الصغيرة التي حوت متاع اليوم. وجبة غداء حضرتها مضيفتك بتفان، آلة تصوير، قارورتي ماء، قناع الغوص وقصبة التنفس. إنه لا يختلف كثيرا عن الشاطئ على الضفة الأخرى حيث خلفت فندقك، لكن لا بشر هنا ولا معمار. أغمضت عينيك ومتعت سمعك بصوت الهدوء. هدير الأمواج التي تضرب الشاطئ عند قدميك ونعيق النوارس. تمددت هناك زهاء الساعة تصغي إلى ما تهمس به الطبيعة في أذنيك من أسرار. أنت الآن حي ابن يقظان آخر، وحيد على جزيرة نائية، والعالم يفتح ذراعيه بترحاب ينتظر أن تلقي ذاتك في أحضانه. تكتشف خفايا الحياة المتوارية وراء حجاب. لبست القناع ووضعت قصبة التنفس في فمك وغطست. استمتعت ساعة أخرى بالفرجة على الأسماك الملونة التي تسبح تحتك، تفر من رائحتك الآدمية وتختبئ في جحورها، ثم تطل بعد قليل في توجس وفضول. عالم عجيب وساحر عند أطراف أصابعك، وأنت وحدك، وحدك تماما، لا أحد يشاركك متعتك ولا أحد تحدثه في نهاية النهار عن بهجة يومك. انقبضت عند ذلك الخاطر، فعدت إلى الشاطئ، جففت نفسك وقد هبطت معنوياتك فجأة. جمعت حاجاتك ثم ربطت منشفتك إلى جذع شجرة جوز الهند وابتعدت في اتجاه الغابة. مشيت طويلا في طريق متعرجة غير ممهدة تشق الدغل، محاولا أن تحافظ على الاتجاه نفسه. كانت الغابة أكثر اتساعا من توقعاتك. قدرت أنك قد تقطع الجزيرة طولا من شاطئ إلى آخر خلال ساعة واحدة، لكنك تائه الآن ولا تعلم كم من الوقت يفصلك عن الجانب الآخر. راقبت ساعتك، كانت 3 ساعات تفصلك عن موعدك مع الربان. إذا رجعت الآن ستكون أمامك ساعتان إضافيتان ومملتان، أما إذا تابعت المسير فقد تكتشف شيئا مدهشا ما على الجانب الآخر. قدرت أن بإمكانك المجازفة لنصف ساعة أخرى، إذا لم تصل إلى الشاطئ ترجع. بعد دقائق قليلة جذبت انتباهك صخور ملساء مرصفة بشكل غريب. توقفت لتأمل 3 صخرات متوازنة بعضها فوق بعض على نقاط ارتكاز غير بديهية البتة. لم يكن تماسها على الجوانب المسطحة بل من جهة النتوءات الأكثر حدة. أخرجت آلة التصوير على عجل والتقطت صورة لما حسبته أعجوبة من عجائب الطبيعة النادرة، ثم مددت يدك بحذر لتلمس الصخرة العليا فانهار التوازن الهش عند قدميك. أطلقت صيحة حسرة وندم بعدما أفسدت أعجوبتك المكتشفة، ثم ما لبثت حسرتك أن انطفأت حين انتبهت إلى مجموعة صخور أخرى على بعد أمتار قليلة، 4 هذه المرة متراكمة هي الأخرى في توازن مذهل. مددت بصرك أبعد وأبعد ففاجأتك المجموعة الهائلة للأبراج الصخرية المتوازنة مختلفة الأحجام والارتفاعات. جلت حول الموقع في انبهار والتقطت صورا من زوايا مختلفة وأنت تفكر في التفسيرات الممكنة. ربما كان أحدها برجا طبيعيا قلده زوار الجزيرة العابرون واحدا تلو الآخر حتى امتلأت المساحة المجاورة بالأشكال الصخرية. فتشت عن التواريخ أو أسماء محتملة سجلها الزوار على جانب الطريق الترابية أو نحتوها على الصخور دون جدوى. بحثت عن إشارات أو علامات تدل على سلم زمني ما بلا فائدة. وصلت مشيك في الاتجاه الذي تمتد عبره أبراج الصخور حتى شممت رائحة دخان خلف الحشائش المرتفعة. ظهر أمامك فجأة كوخ صغير من الخيزران. مرحبا بالزائر. قبل أن تدرك حقيقة الأمر ظهر رجل قصير ستيني أسطع الرأس عند المدخل. هذا يوم جميل، السمك جاهز إن كنت جائعا. كان يتكلم إنجليزية طليقة بلكنة محلية خفيفة. رددت التحية في دهشة ولبثت واقفا عند العتبة في ارتباك. في الداخل لم يكن هناك سوى حصير من الخيزران لشخص واحد وموقد بدائي تشوى عليه سمكتان متوسطة الحجم وصندوق من الخيزران أيضا ممتلئ بحبات جوز هند ومانجو وأناناس وبابايا، الأشجار الوحيدة التي تنمو على الجزيرة.